بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الأربعين حديثا النووية التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وكما تعودنا في كل يوم إن شاء الله تعالى نقرأ حديثين مع تعليق يسير عليهما. وقد وصلنا إلى الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. وحج البيت وصوم رمضان، والحديث رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم دعائم الإسلام والأركان التي بني عليها الإسلام. والإسلام هو الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى، من أسلم بمعنى خضع وانقاد، وهو دين جميع المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن إبراهيم عليه السلام وعن نوح وموسى وأصحاب عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. أخبر سبحانه وتعالى عنهم أنهم كانوا مسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه الإسلام ببنيان، وهذا البنيان له أعمدة يعتمد عليها وأركان يستند إليها، إذا انهدمت هذه الأركان اختل البناء وتهاوى وسقط. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. هنا يكون بدلا من خمس، فبدلا من خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ثم يعطف عليها بالجر بعد ذلك. فأول هذه الأركان، أول أركان الإسلام، هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه وسماها بأسماء جميلة تدل على عظم منزلتها وأنه لا نجاة إلا بها، فهي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وهي الكلمة الباقية وجعلها كلمة باقية في عقبه، وهي العهد، وهي الكلمة الطيبة، وهي العروة الوثقى، إلى غير ذلك من أسمائها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى، والإقرار بوحدانيته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهو معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هناك معبودات باطلة تعبد من دون الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى هو وحده المعبود بحق عز وجل. فالإقرار بهذه الشهادة يتضمن الإقرار بوجود الله سبحانه وبوحدانيته في ربوبيته سبحانه، أنه هو وحده الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، والإقرار بوحدانيته في ألوهيته سبحانه وتعالى أنه هو وحده عز وجل المستحق للعبادة دون ما سواه، والإقرار بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه سبحانه في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات. ثم شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام تتضمن تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، وتتضمن طاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر، وتتضمن كذلك محبته عليه الصلاة والسلام، تتضمن محبته عليه الصلاة والسلام وتقديم محبته على محبة غيره من البشر عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك ذكر عليه الصلاة والسلام إقامة الصلاة، قال وإقام الصلاة، والإقام بمعنى الإقامة، وهي تأديتها على أكمل وجوهها. يلاحظ دائما في الكتاب والسنة أنه لا يأتي الأمر بالصلاة، وإنما يأتي الأمر بإقامتها، يعني غالبا يأتي الأمر بإقامة الصلاة، أي بتأدية الصلاة على أكمل وجوهها. وكذلك الأمر بإيتاء الزكاة، أي بإعطائها، لأن الزكاة فيها إعطاء وإخراج للمال. وذكر كذلك الحج والصوم، وذكر كذلك الحج والصوم. ويلاحظ في هذه الرواية أنه قدم الحج على الصوم، فقال وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وفي بعض الأحاديث يأتي الصوم مقدما على الحج. فهذه أركان الإسلام التي بني عليها الدين الحنيف. نأتي إلى الحديث الرابع. قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث الشريف يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الصادق أي في قوله عليه الصلاة والسلام، هو الصادق في قوله عليه الصلاة والسلام، لا يقول إلا الصدق والحق. وهو المصدوق فيما يأتيه من الوحي من الله سبحانه وتعالى، فهو صادق، صدق عليه الصلاة والسلام مع الناس فيما يحدثهم به، وهو مصدوق يعني ما جاءه من الله سبحانه وتعالى صدق، صدق الله سبحانه وتعالى فيما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الشراح إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ذلك تلذذا وتبركا وافتخارا، وبتحديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام ووقع مثل ذلك من أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في بعض الأحاديث فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وكذلك في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش. فتكرر هذا من يعني من ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم التلذذ والتبرك والافتخار بتسمية النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيبه بالصادق المصدوق حين يحدثون عنه عليه الصلاة والسلام. فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة 40 يوما نطفة. والنطفة هي المني، ماء الرجل يجتمع بماء المرأة في رحمها، فهذه المرحلة الأولى في خلق الإنسان. ثم تكون علاقة، قال ثم يكون علاقة مثل ذلك مثل ذلك مثل ذلك أي 40 يوما أخرى. هذا هو المشهور عند شراح الحديث وعند الفقهاء أنها 43. 40 يوما الأولى هي مرحلة النطفة، و40 يوما الثانية أو التالية هي مرحلة العلقة، والعلقة هي الدم الجامد الغليظ، الدم الجامد الغليظ، وهو يعلق بما مر به أو يعلق برحم المرأة، فالدم يتجلط ويصير يعني جامدا غليظا ويعلق، فهذه مرحلة العلقة. ثم يكون مضغة، ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني 40 يوما أخرى يكون مضغة، والمضغة هي القطعة من اللحم قدر ما يمضغها الماضغ، ويعني يظهر عليها يعني ما يكون بها من تعرجات من بداية حدوث التخليق، مضغة مخلقة وغير مخلقة، يعني أول ما تتكون المضغة تبدأ تتخلق، يعني تظهر فيها ملامح الخلقة، ملامح وجه الإنسان واليدين والرجلين ونحو ذلك، فتكون كأنها قطعة لحم ممضوغة، ومنها مخلقة ومنها غير مخلقة. فهذه مراحل يمر بها خلق الإنسان في رحم أمه. ثم يرسل إليها الملك، ثم يرسل إليها الملك، وهو الملك الموكل بنفخ الروح، الموكل بنفخ الروح، والموكل بتصوير الإنسان وتخليقه وكتابة ما يتعلق به بأمر الله سبحانه وتعالى، بأمر الله سبحانه وتعالى. فيرسل الله عز وجل هذا الملك لكتابة هذه الكلمات ونفخ الروح في الإنسان وهو في رحم أمه. وورد تفصيل في إرسال الملك وكيفية كتبه هذه الكلمات في حديث أو في رواية أخرى لهذا الحديث، فيها إن النطفة إذا استقرت من الرحم، إن النطفة إذا استقرت من الرحم أخذها الملك بكفيه، أخذها الملك بكفيه، فقال أي ربي أمخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفتها الأرحام دما. إذا قال الله سبحانه وتعالى هي غير مخلقة لم تكن نسمة، يعني لم تنفخ فيها الروح وقذفتها الأرحام دما. وإن قال مخلقة قال أي رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، ما الأجل وما الأثر وما الرزق، بأي أرض تموت. فيقال له اذهب إلى أم الكتاب فإنك ستجد هذه النطفة، اذهب إلى أم الكتاب فإنك ستجد هذه النطفة. فيقال يعني سيجد في أم الكتاب، وأم الكتاب هي اللوح المحفوظ أو هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله سبحانه وتعالى فيه مقادير الخلائق. فيأذن الله سبحانه وتعالى لمن شاء من ملائكته أن يطلع على ما شاء الله تعالى أن يطلع عليه مما يكلف الله تعالى به ملائكته من المقادير. فالملك يجد ما كتبه الله سبحانه وتعالى بشأن هذه النطفة من أجل ورزق وبأي أرض تموت وغير ذلك. فيقال للنطفة من ربك فتقول الله تعالى، فيقال من رازقك فتقول الله، فتخلق فتعيش في أجلها وتأكل رزقها وتطأ أثرها، فإذا جاء أجلها ماتت فدفنت في ذلك المكان الذي كتب على الإنسان أنه سيدفن فيه. فالملك ينفخ الروح بأمر الله سبحانه وتعالى، فنفخ الروح هو من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يكلف ملائكته ينفذون ما أمر به سبحانه وتعالى. فتارة يسند إلى الله تعالى لأنه عز وجل هو الآمر به والمقدر له، وتارة ينسب إلى الملك لأنه الذي باشر ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله. رزقه فيكتب الرزق نوع ما يرزق به العبد وكونه قليلا أو كثيرا وصفته، ويكتب أجله، أجله طويل أو قصير، والمدة التي قضاها الله سبحانه وتعالى أن يعيش فيها العبد، ويكتب عمله، يعني عمله ماذا يعمل، عملا صالحا أو غير ذلك، وشقي أو سعيد. وشقي أو سعيد يعني مما يكتبه الملك الخاتمة التي قدرت على العبد، هل هو من السعداء أي من أهل الجنة أو هو من الأشقياء من أهل النار عياذا بالله تعالى. ثم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول فوالله الذي لا إله غيره، يقسم عليه الصلاة والسلام فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، وأن الإنسان إذا كان قد كتب الله سبحانه وتعالى عليه أنه من أهل النار عياذا بالله تعالى، فقد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه، حتى ما بعض الوقت يمكن ضبطها يكون أو يكون بينه وبينها إلا ذراع، وهذا تمثيل لقرب المسافة، يعني كأنه قطع المسافة الطويلة كلها إلى الجنة حتى لم يعد بينه وبين الجنة إلا مسافة ذراع. والسير إلى الجنة يعني سير المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى وإلى خاتمته يعني سير بالقلوب، يعني ليس سيرا على الأقدام مما يقاس يعني بالمقاييس السير على الأقدام، ولكنه يشبه بالسير على الأقدام. فالقصد يعني أنه كأنه يعني سار إلى الجنة حتى لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، يضرب به النبي عليه الصلاة والسلام المثل لقرب الوصول، والذراع له حوالي نصف متر، يعني نصف متر، وهو مسافة قصيرة في مسافات السير على الأقدام، يعني أصبح بينه وبين الجنة ذراع، فيسبق عليه الكتاب أن الله سبحانه وتعالى كتب عليه أنه من أهل النار، فيدخل فيعمل بعمل أهل النار في ذلك الذراع الذي بقي له، فيختم له بعمل أهل النار عياذا بالله تعالى فيدخل النار. وهذا فيه يعني ترهيب وتخويف شديد للمسلم من سوء الخاتمة، ولذلك يحسن بالمسلم أن يتعوذ بالله تعالى من سوء الخاتمة، وأن يعني يجتهد في الأخذ بالأسباب التي تؤدي به إلى حسن الخاتمة. و يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني مما فيه تبشير للمؤمن، أنه ورد في بعض ألفاظ الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فهنا قوله فيما يبدو للناس يعني فيه بيان أن هذا الذي ختم له بالخاتمة السيئة عياذا بالله تعالى كان يعمل نعم بعمل أهل الجنة، يصلي ويصوم ويعمل بعمل أهل الجنة، لكنه لم يكن مخلصا لله سبحانه وتعالى في عمله، لم يكن صادقا مخلصا لله سبحانه وتعالى، وإنما هذا الذي كان يبدو للناس منه، وأما هو في نفسه فكان فيه يعني خبيئة سوء، وكان فيه نفاق وخلل في إخلاصه وإرادته وجه الله سبحانه وتعالى، فلذلك لم يوفق لحسن الخاتمة. فلهذا يذكر الشراح أنه بإذن الله تعالى من لطف الله سبحانه وتعالى بعبده أنه من كان يعمل بعمل أهل الجنة ظاهرا وباطنا مخلصا لله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يختم له بالخاتمة الحسنة بإذن الله تعالى. وفي المقابل وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها أو ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها كثير. وهذا يعني نراه كثيرا ممن كانوا مشركين من اليهود والنصارى والملاحدة وغيرهم، يقدر الله سبحانه وتعالى لهم بمشيئته سبحانه أن يتوبوا إلى الله تعالى ويرجعوا إليه في آخر أعمارهم ويختم لهم بعمل أهل الجنة. وفي كتاب الله تعالى من أمثلة ذلك قصة سحرة فرعون، جاءوا لمحاربة نبي الله موسى عليه السلام ولنصرة فرعون، وقضوا عمرهم في الباطل والكفر بالله تعالى ومحاربة دينه، ثم في لحظة واحدة يعني فألقي السحرة ساجدين، سجدوا لله سبحانه وتعالى وآمنوا بموسى عليه السلام وثبتوا على إيمانهم وقتلوا وختم لهم بالشهادة في سبيل الله. ووقع أيضا في بعض مغازي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون رجل من المشركين يقاتل المسلمين وقضى عمره مشركا يقاتل المسلمين، ثم يتوب الله تعالى عليه ويهديه إلى الإسلام وهو في أرض المعركة وينضم إلى صف المسلمين ويقاتل معهم ويقتل شهيدا في سبيل الله، ولم يركع لله تعالى قط أو لم يسجد لله تعالى قط، يعني ما حضره وقت الصلاة التالية، يعني أسلم وقتل شهيدا عقب إسلامه مباشرة، فختم له بخير خاتمة. فإذا مرد الخواتيم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الجليل من الأحاديث التي فيها إثبات الإيمان بالقدر وذكر بعض مراتب الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان كما مر بنا في حديث جبريل عليه السلام، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يشتمل على أربع مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، والمرتبة الثانية مرتبة الكتابة، والثالثة المشيئة، والرابعة الخلق. فنؤمن بالقدر خيره وشره، يجب علينا أن نؤمن بأربعة أمور: أن مرتبة العلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما علم أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفر، وكذلك أن نؤمن بالكتابة أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق، وهناك أنواع للكتابة، والكتابة التي معنا في هذا الحديث الكتابة كتابة الكلمات الأربع وهو في رحم أمه، هذا نوع من الكتاب، وورد في بعض ألفاظ الحديث الكتابة التي في أمي الكتاب، وذلك قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، قال ماذا أكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. فهناك أنواع من الكتابة، فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق، والإيمان بالمشيئة أن كل ما في هذا الكون من إيمان وكفر وطاعة ومعصية ونعمة ومصيبة، كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ثم مرتبة الخلق، وهي أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فالله تعالى خلق العباد وخلق أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون، فكل ما يعمله الإنسان من طاعة أو معصية فهو من خلق الله وإيجاده سبحانه وتعالى، فهو خلق العامل وخلق عمله وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله تعالى الآن مباشرة يبدأ درس فضيلة الشيخ الدكتور طارق عوض الله على صفحته، البث في صفحته وكذلك في موقع زوم اللي هو موقع دار الفاروق .com / اللي هي الشرطة الميلة رمضان، فإذا دخلتم عليه إن شاء الله أيضا تجدون البث في برنامج زوم. فضيلة الشيخ الدكتور طارق عوض الله يشرح منظومة له اسمها الرحمة المهداة في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، درسها الأول يبدأ اليوم إن شاء الله، فالدرس مدته نصف ساعة إن شاء الله كذلك، فبإذن الله تعالى يكون درسي نصف ساعة ودرس فضيلة الشيخ طارق نصف ساعة إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله.